الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت من القراءة أيها الأخوة الكرام في أمر زيادة الإيمان والإحسان، الرد على المرجئة الذين لم يعتبروا الأعمال داخلة في مسمى وحقيقة الإيمان. والقرآن فيه من الآيات الدالة الصريحة على زيادة الإيمان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد الطاعة والعبادات والأعمال الصالحة والأعمال الخيرة، وينقص بالمعصية. لما أطاع العبد والرب زاد إيمانه، عندما انقص من الطاعة ولد في المعصية قل وضعف إيمانه. يقول هنا في الحديث حدثني عبود قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رايت من ناقصه عقل ودين اغلب لذوي القلب. الحديث على النساء، حديث على النساء. ما رايت من ناقصه عقل ودين اغلب لذوي القلب وذوي الوقت. الشاهد ناقصه عقل ودين كملا من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا فاطمة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها ومرحم ابنة عمر وأسيرة بنت مزاح زوجة فرعون. فنقصان دينها هنا لا تلام عليه، حيث أن المرأة إذا حاضر أو نفسا فإنها لا تصلح. كذلك نقصان عقلها هنا لا تلام عليه، لأن المرأة كثيرة تنسي. نعم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى. أن تضل يعني أن تنسى، هذا وجه نقصان العقل ونقصان الدين. متى يكون الإنسان ملام على نقصان الدين؟ إذا أتى شيئا من المعاصي، إذا أتى شيئا من المعاصي. قال: ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كنا. قالت امرأة: يا رسول الله، ما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة امرأتين من كنا بشهادة ربنا، ونقصان إحداكن الحي تنفذ ونصنع أنفه زيادة عشان نفذ عندي كده على طول. نقصان إحداكن الحي تمكث الثلاث، لأن نقصان الدين، الدين إحداكن تمكث الثلاث والأربع ولا تصلي بسبب الحي. قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال حدثنا عبد الله بن عمر ومعمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا حسين المعلم عن أبي بردة أن يحيى بن عمر حدثه أن أبا الأسود حدثه أن أبا الرب حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم انتبه عنده نائم، ثم انتبه وهو نائم، فاستيقظ فجلس إليه وقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وإن رغم أنف أبي ذر قال ارسلوا يا مدرب ويزر رداءه ويقول نعم وان وغناء سوء ابي دفع. قال وكان ابو ذر يحدث ويقول ان رغم انف ابي دفع يعني سيدخل الجنه لان هذه المعاصي المذكوره في الحديث من الكبائر ومن المعاصي ومن الذنوب التي لا تخلد صاحبها في النار. فان دخل النار عبده بسبب هذه الكبائر سيخرج بالشفاعه ثم مآله الى الجنه. وبهذا الحديث رد على الخوارج الذين كفروا عموم المسلمين بالمعاصي والذنوب والكبائر، وايضا فيه رد على المعتزله الذين خلدوا اصحاب الكبائر في النار وكذا الخوارج معنا، وليس فيه مستمسك للمرجئه انه لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه. وفرق بين فهم اهل السنه لهذا الحديث وفهم المرجئه لهذا الحديث معنا. ومعلوم ان المرجئه يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، اهل السنه والجماعه يفارقون بهذا الاصل. سموا مرجئه لماذا يا محمود؟ محمود القدر. سموا مرجئه لانهم ارجعوا واخروا الاعمال عن حقيقه الايمان، وأرجع وأخر يعني أؤخر وأخر، أرجع يعني أخر وأخرج الأعمال عن حقيقة. هذا سبب. السبب الثاني أنهم غلبوا نظرة جانب الرجاء والعقل وسعة رحمة الله على الوعيد والخوف والعقوبة. الخوارج بالعكس غلبوا جانب الخوف والعقوبة والوعيد والعذاب، والمرجئة عكسه بالضبط. المرجئة غلبوا جانب الرجاء والعفو وسعة رحمة رب العالمين، غلبوا هذا الجانب ونظروا في هذا النصوص التي تخدم هذا الجانب. وأهل السنة والجماعة وسط، يقولون العبد بين جناحي الخوف والرجاء والمحبة. يعبد الله سبحانه وتعالى المحبة والخوف والرجاء. كم حديثا طبعا أيها الشباب؟ 10,000؟ كم يا خلاف الله؟ ها؟ سؤالين؟ قلنا حديثين. ها؟ حديث أول شيء أبي هريرة في صلاة النساء، والحديث الثاني حديث أبي ذر المشهور هذا وما كفر. وهذا رواه البخاري ومسلم حديث أبي ذر، وأيضا حديث وصف النساء رواه البخاري ومسلم. بسبب أننا إخوة إن شاء الله قريبون من شهر رمضان، وأين أن غدا من الخميس إن شاء الله يكون الدرس أيضا كذلك في السنة لابن أبي عاصم في المسجد المبارك، يعني يضافه الخميس إلى بقية الأيام التي هي السبت والأربعاء من أجل ما تبقى نأتي عليه إن شاء الله قبل أن يدخل شهر رمضان. انتهينا من كتاب السنة، بقي فيه طريق، بقيت فيه أبواب، لكن نريد أن ننهيها إن شاء الله قبل دخول شهر رمضان، لأجل يكون بعد رمضان بإذن الله دروس في كتب جديدة. فأردت أن ننبه إلى هذا الأمر، لأجل غدا صباحا نكون مستعدين إن شاء الله لنفس الكتاب. يقول حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنا وإن سرق. إحنا المعروف عند أهل السنة والجماعة الأصل الذي فيه أن صاحب الكبيرة في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، إن عفى عنه دخل الجنة مع أوائل الداخلين، وإن عذبه فمآله إلى الجنة، وإن بقي في النار شيئا من الدهر، فإن أهل المعاصي يعفونه يخرجون من النار وغير الضوائر فعذبون حتى يصيرون فحما. أما أصحاب النار الذين هم أهلها هم لا يحيون فيها ولا يموتون. أما أهل الكبائر المعاصي فإنهم يصيرون ضوائر فيحملون ويلقون في نار الحياة فينبتون كما كنت في الحبة في حميل السيل لا يتعارض هذا الحديث مع هذا الأصل بل يؤيد هذا الدور الحسن وليس فيه مستمسك كما قلت لكم لمذهب المرجع وفيه دليل وحجة على بطلان مذهب الخوارج فهكذا أدلة السنة والجماعة تارة تضرب هذا الطريق وتارة تضرب وتصف في رأس هذا الطريق وهذا بأن هذا هو حق من عند الله سبحانه وتعالى. يقول حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء كم واحد عبد الله بن محمد يا خمسة منهم قول يا محمد ايوه هو هذا عبد الله بن محمد بن أسماء ها الرابع عبد الله بن محمد المستند الجعفر والخامس المفعلي عبد الله بن محمد المفعلي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن معرور بن سويد وقالوا ان معرور بن سويد بلغ 120 سنه ولم يضغط في راسه ولا في لحيته شعره بيضاء يخلق الله ما يشاء تصور هذا السن المديد 120 سنة وليس في لحيته ولا رأسه شعرة بيضاء سبحان الله الواحد منا في هذه الأيام ممكن يبلغ 30 سنة وفي لحيته بياض وفي شعره بياض 30 سنة أو 35 سنة فما فوق وقد اشتعل الرأس شيبة السبب الله أعلم يعني ضغوط الأحوال والهم والغم والكرب وما إلى ذلك قد يقع هذا فعلا. طيب يقول عن أبي ذر ما اسم أبي ذر؟ جندب من جناد الغفاري عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنا وإن سرق فضلنا أبو محمد واضح اذا بارك الله فيكم حديث ابي ذر هذا نستفيد منه طيب في من يضرب في الخوارج في بدعه الخوارج معنى ولا يخدم بدعه المرجئه معنى انما يوصل اصلا عند اهل السنه والجماعه ان اهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم تنالهم الشفاعة ومالهم إلى الجنة وإن دخل بعضهم عفان الله سبعة وخمسين تسعة وخمسين ومئة وستين ألف هنا في الباب تسعة وسبعين الباب تسعة وسبعين باب في الوعد والوعيد وإن لله فيه خيار ومشيئة سبحانه وتعالى هذا جميل جدا جدا من ابن العصر باب في الوعد والوعيد شكرا وإن لله في خيار ومشيئة هذا الذي نقول دائما أصحاب الكبائر في خطر المشيئة، في خطر المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أسأل الله أن يغفر لنا، أسأل الله أن يعفو عنا. قال حدثنا غتبة، المقصود أصحاب الكبائر التي لم يتوبوا منها، لقوا الله مصرين عليها هذا المقصود. أما من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فمن تاب تاب الله عليه، أي المقصود من لقي الله وهو مصر على أهل الكبائر. قال حدثنا هجبة، قال حدثنا سويد بن أبي حزم عن القطعي عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له. شوف إن الله لا يخلف الميعاد. ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخير. سبحان الله، الشيخ الألباني يقول هذا حديث حسن رحمه الله عليه وسلم. قال وإنما حسنتم لشواهدي الآتية. سبحان الله، أقول لكم هذا مرة ثانية، أن وعده الله على عمل ثواب فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. يعني إيه؟ إن شاء غفر له وإن شاء عفو. في خطر المشيئة. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا جيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت. ما كنيت عبادة بن الصامت؟ أبو الولي. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء، يعني في البيعة. وقال إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبة فهو كفارة له، ومن أخر عنه يعني فهو كفارة له فيما بينه وبين الله. إنما حقوق العباد باقية، مظالم العباد باقية، مظالم العباد باقية. هذا محمول على أن الكبائر فيما بين العبد والله. أما في مظالم العباد فبقي استرضاء العباد واستسماح العباد وتحلله. قال فهو كفارة له، من أخر ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وهو أيضا عن عبادة وقال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبا. طيب رقم 62 وتسعمائة، ورواه أبو إدريس الخولاني عن عبادة قال في 63 وتسعمائة حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن ابي قلاب عن ابي الاشعث عن عباده عن النبي عليه الصلاه والسلام نحوه. قال في 64 وتسعمائة حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا ابن ابي عدي عن خالد عن ابي قلاب عن ابي الاشعث عن عباده عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود. كل هذه شواهد للحديث الاول. حدثنا شعبة وغير عن خالد عن أبي قلابة. ما اسم أبي قلابة؟ عبد الله بن زيد الجرمي أحد العباد من التابعين. عن أبي الأشعث عن عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم بكله. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريال عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عباد عن النبي عليه الصلاة والسلام بكله. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة قال حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال حدثنا محمد بن حباس عن ابن محيريز عن أبي رفيع عن عبادة قال أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات يتبعهن الله على عباده: من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استحبابا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهدا، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. هذا من أدلة الجمهور على أن ترك الصلاة أولى وكسلا لا يكفر معنا. قال وحدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن أبي راشد الجراني. عندكم جراني بالحق؟ عن أبي راشد الحراني عن عبادة بن الصامت أنه قام فيهم عند كنيسة معاوية، هكذا عند كنيسة معاوية، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنيسة معاوية، كنيسة على كنيسة. عندكم كنيسة ولا كنيسة؟ يعني الظاهر كنيسة، ها؟ كنيسة ليست كنيسة. كان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة واستمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء وإن لها ثمانية أبواب، ومن عبد الله لا يشرك به شيئا وآتى الزكاة واستمع وأطاع فإن الله من أمره على إيه؟ على الخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. وقال إسناده حسن. قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي حسن قال حدثنا أهل الحديث تصف في رؤوس وتصفع في وجوه من خوارج المعتزلة. واضحة؟ بين جدا. سبحان الله. قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا من أصول المعتزلة إخوان نفي الشفاعة، أصولهم خمسة: واحد بالعدل، والمقصود عندهم بالعدل نفي القدر، والثاني التوحيد، والمقصود بالتوحيد عندهم نفي الصفات، أو يسمونه غير اسمه. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، إن مرتكب كبيرة لا كافر ولا مؤمن، هذا بطل فاسد. طيب الأصل الرابع نفي الشفاعة وإنفاذ الوحي. الأصل الخامس الأمر المعروف أنها المنكر والمراد به الخروج على الحكام وإن كانوا جاهلين. طيب فالشاهد من هذا من أصولهم نفي الشفاعة وإنفاذ الوحي وهذه الأحاديث ترد هذا الأصل. قال حدثنا سهيل بن أبي حسن قال حدثنا ثابت البناني، ثابت بن من؟ ابن أسلم أبو محمد البناني أحد العباد الزهاد من أثبت الناس في أنس، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: وأهل التقوى وأهل المغفرة. قال أنا أهل ألف التقارى فلا يشرك بي غيره، وأنا أهل لمن اتقى ألا يشرك بغير أن أغفر له. ما شاء الله جميل جدا من أبي عاصم أن أضحكنا بهذه الروايات الصريحة في تأصيل أصل هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة والرد على الخوارج والمعتزلة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الرحوص عن منصور عن هلال ابن يسار عن سلمة بن نعيم الأشجعي كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. إسناده صحيح على شرط المسلمين. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن منصور عن هلال بن يسيف عن سالم بن ابي الجعد عن سلمة بن معاذ وكان من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنه. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قرأنا هذه على رسول الله عليه الصلاة والسلام سنتين: والذين لا يدعون مع الله إلا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم نزلت: إلا من تاب وآمن فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بها وفرحه بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي هذا كلام كثير التحصيل. طيب يقول في البخاري ومسلم أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وقتلوا أكثر وزنوا وأكثر، فأتى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن مما عملنا كفارة فنزل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذه آية حكيمة، يعني الآية الأولى فرقان نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وأخرجها الحاكم لأتم منه وزاد في آخره لا توبة له. قال فذكرت ذلك المجاهد فقال إلا من ندم. طيب على كل حال السياق هذا الذي قرأناه من عند ابن أبي عاصم من رواية ابن أبي عاصم لا يصح. طيب ننظر الذي بعده، يقول حدثنا إبراهيم بن حجاج السبت قال حدثنا ابن زياد عن كليب ابن وائل حدثني ابن عمر قال كنا نوجب لأهل كبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين يعني من أهل التوحيد النار يعني القبلة معنا النار. قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا سيد بن هارون عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما تبايعت عليه النساء، فمن مات منا ولم يات منهن شيئا ضمن له، ومن مات منا واتى منهن شيئا فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، ومن مات واتى شيئا منهن فستره عليه قال الله في السلام. قال حدثنا الحواطي قال حدثنا عرفية بن الوليد عن صفوان بن عمرو وحدثني ابن جبير بن نفير وسريح بن عبيد عن عمرو بن أسد قال خرج من منزله وخرج أبو الدرداء ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل وسرق حديث صحيح. قال حدثنا الحسين بن البزار قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا جعد بن دينار أبو عثمان قال حدثنا سليمان بن قيس الأشكري الأعور قال سألت جابر بن عبد الله هل كنتم ترون ذنوب شركاء يعني كفرة كما تقول خوارج المعتزلة، فقال معاذ الله ما كنا نزعم أن بالمصلين مشركا يعني كافرون، ليه؟ لوجود التوحيد والإيمان، فلا يجوز تكفير المسلمين. نقرأ ثاني أنا حديث أثر عن جابر المشهور وفي جد قال سألت جابر بن عبد الله هل كنتم ترون الذنوب شركا؟ شوف كيف هذا يعني يقوض قواعد الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي والذنوب، هل كنتم السؤال لجابر بن عبد الله والصحابة يعني هو مال في جواب هذا عن الصحابة هل كنتم أنتم ومن معكم من الصحابة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام هل كنتم ترون الذنوب شركا؟ فقال معاذ الله ما كنا نزعم أن في المصلين مشركا. المقصود في الموحدين أهل الإيمان. يقول هنا إسناده ضعيف ولكن الشيخ صححه في بعض المواضع الأخرى. هذا ايضا هذا الاثر موجود في الايمان ابن ابي سعيد على ما اذكر، وعند ابي القاسم ابي عبيد القاسم بن سلام، وصححه الشيخ الاسلامي، وان كان يعني ضعف الاسناد. قال حدثنا محمد بن اسكار، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبيد الله بن ابي عقبه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منها. حديث صحيح. اذا انتهينا الان بارك الله فيكم بالرد على المرجئه وكم الارجاء وبيان ان الايمان يزيد وينقص عند اهل السنه والجماعه خلافا لما عليه المرجئه، وايضا تاصيل هذا الاصل ان اصحاب الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم ينفعهم الشفاعه، وان اصحاب الكبائر في خطر المشيئه ان شاء الله عذابهم وان شاء الله خيرهم. الان مع باب جديد هو باب 80 بعد المئه في ذكر الرافضه اذلهم الله. الرافضه سموا رافضه لانهم رفضوا أبا بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورفضوا كذلك زيد بن علي لما سألوه عن أبي بكر وعمر فمدحهما وقال هما وزيري جدي هذا الصديق وهذا الفاروق. قالوا إذا نرفضك أصحاب زيد بن علي مع الإخوة فرفضوه فسموا رافضة. إن الروافض شر من وطأ الحصى من كل إنس ناطق أو جاهل. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان شر من وطأ الحصى فعلا من الروافض. سئل عنهم الشعبي قال لو كانوا دوابا لكانوا حمرا حميرا ولو كانوا طيرا لكانوا رخما. الطير هذا ثقيل بليد الرخم من الطير ثقيل وبليد كذلك لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر لهم نصر الإسلام بل للأسف ما بينهم وبين اليهود تعاقدات وتحالفات سرية الكثير يعرفها معناه فحسبنا الله ونعم الوكيل. من الذي ضرب دولة الإسلام في دولة ابن عباس؟ نصير الدين القصر الذي من الرافضة أدخل التتار إلى بلاد المسلمين جحافل التتار عندما قتلوا في بغداد فقط 1,000,000 في رواية و800,000 في بغداد يرون المرأة حامل يبقرون بطنها وهي حامل حتى اختبأ الناس في الحشوش وفي البلوعات وما إلى ذلك. حسبي الله 1,800,000 في رواية ذكرها ابن كثير رحمه الله. من الذي أدخل هؤلاء إلى بلاد الإسلام؟ الرافضة. فالرافضة هؤلاء نار حارقة أينما كانوا أفسدوا. ها هي جرائمهم في بلاد الخليج. الآن بلغنا عيان البيان جهار النهار وجرائمهم في بلاد الكويت وجرائمهم في بلاد الحرم اقرأوا كتاب الشيخ مقبل رحمه الله عليه الإلحاد الأميني في أرض الحرمين. كتب الشيخ هذا الكتاب من قرابة يعني ربع قرن اليوم أن تملك وتمكن الحمين في بلاد إيران. وفي الحقيقة أن بلاد إيران كانت بلاد على السنة في بداية الأرض من قديم الزمان كانت على السنة والحديث والعلم ومجالس الإملاء وخرج منها فحول العلماء، لكن بسبب بعض ملوكهم طلق زوجته فعلى المذهب السني هذه المرأة لا تعود إليه، وعلى المذهب الشيعي ترجع إليه. فذهب فسأل سنيا فلم يعجبه الفتوى والجواب، فذهب فسأل شيعيا فقال لا ترجع لك، ممكن تلقى رجعية ممكن ترجع ما في مشكلة، ليست بعيدة على المذهب كما هو المذهب السني. قال إذا من الآن أحتفي وأدخل المذهب الشيعي الهدائي. فصارت دولة إيران على رفض الشيعة من يومين، فحسب الله نعم الوكيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيخ وشوف بن أبي حصن يقول في الرافضة أذلهم الله الباب، شفت أبوي الباب باب في ذكر الرافضة أذلهم الله. ليه؟ لأنهم يحبون أن تذل السنة وأن تنتكس وأن تنطبق على مرة، لكن هي هاتية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيخ، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا يحيى بن المتوكل المعاقي، قال حدثنا كثير بن اسماعيل ابو اسماعيل عن ابراهيم بن حسن عن ابي عن جدي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال يكون قوم يسمون الرافضه يرفضون الاسلام، لكن هذا حديث ضعيف. طيب ننظر الذي بعده. حدثنا محمد بن علي بن ميمون، قال حدثنا أبو سعيد محمد بن أسعد التغلبي، قال حدثنا عندكم عاصر بن القاسم أبو زبيد عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال يقلبونك بما ليس فيه ويطعنون على أصحابه ويشتمونه، لكن هذا أيضا حديث الأسد. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا بكر بن خنيس، قال حدثنا سواد بن مصعب عن داود بن أبي عوف عن فاطمة بنت علي عن فاطمة الكبرى عن أسماء بنت عميس عن أم سلمة قالت كانت ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فجاءت إليه فاطمة مسلمة فاتبعها علي، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا علي أنت وأصحابك في الجنة، إلا إن ممن إلا إن عندكم إلا أن أحسن عندي نزلت صورة إلا أن من يزعم إلا أن من ولا ممن إلا أن ممن يزعم أنه يحبك قوم يرفضون الإسلام يرفضونه وقال لهم الوطن، فإذا التقيتم التقيتهم إذا التقيتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلام. قال إسناد ضعيف جدا، لو كان الشيخ الألباني يحابي أهل السنة والجماعة فقال هذا الحديث من أصح الأسانيد، لكن لا، إنه الدين. قال هذا إسناده ضعيف جدا، شوف جدا، لأن لا صح إلا صحيح في الأسئلة. قال حدثنا إسماعيل بن سالم، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا عمران بن زيد عن الحجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم ينبذون الرافضة يرفضون الإسلام ويرفضونهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. في الحقيقة الرافضة والشيعة في حكمهم خاصين، والعلماء يعني يفرقون بين الدعاء والمقلدين وبين من هو على بينة وبصيرة من أمره وبين من هو جاهل منهم، فأغلب هؤلاء الذين ترونهم مقلدا مقلد عميان، ما الفرق بين مقلد في دينه؟ ها؟ أما نحفظ الأبيات، ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة العمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. حفظ البيتين. الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، أو لا راضين يقول لك آية الله فلان، آية الله فلان، آية الله فلان، ذل هؤلاء آيات في الكذب وفي الضلال، ما هم آيات في الهداية. أنا يقول لك فلان آية على قدرة الله، صحيح، إنما دول آيات على إيه؟ آيات في الكذب، آيات بارك الله فيكم في الدجر، آيات في سب الصحابة، عجيب في سب الصحابة. الحفظ البيتين. الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحافظ وبريمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. أقرأ مرة ثانية. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحافظ وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. أفضل البيتين؟ يلا عندك أسمح. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر؟ أحسن. نعم. وقديما قالوا إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير الذي هو؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فهؤلاء جعلوا هؤلاء الأئمة أدلة، ولكن كالغلبان يمرون بهم على جيف الكلاب. طيب، هنا بارك الله فيكم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن حسن الأسدي، قال حدثنا هارون بن صالح. أنا أريد منكم أن تقرأوا الكتاب وجاء غرض المجوس. هذا العالم الكويتي الذي ألف هذا الكتاب لما جاء ثورة الخميني وصفق لها من المسلمين من صفق. أنا ما جاءت بالخير، إنما جاء الشر وجاء دور المجوس. هذا كتاب. الكتاب الآخر بروتوكولات آيات قم، معناه مطبوع، بروتوكولات آيات قم. يعني الآن في مشروع إنهم يجعلون قم بمثابة مكة، يعني بدل أن يحج الناس إلى مكة يحجون إلى طوب. هم عندهم هذه مدينة مقدسة فيها ثورة أولولة المجلس قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مقدس أبو أولولة المجلس قبره مقدس يتمسح به وتبارك به، قاتل عمر بن الخطاب. وفي أيضا قبر الخميني وفي كذا وفي كذا. فحسب الله نعم الوكيل. طيب، ولذلك يجب على المسلمين أن يتنبهوا من خطر هؤلاء ويعرفوا عقائدهم ويعرفوا ما في الصحابة المحفوظ، أن هؤلاء نار حارسة أينما كانوا أفسد. لو رأيتم كيف في البحرين اشتروا أحياء كاملة يقتلوها ويسكنوها تجار وتجار تغلون في مجالات شتى سياسية واقتصادية وغيرها، كل هذا الإفساد. لكن إن شاء الله لا مكنهم الله، لا مكنهم. طيب، هم ما يقصدون البحرين عشان البحرين، هم يقصدون الجزيرة. هم يقولون يعني حلف الناتو هذا ما شاء الله قائم بالواجب في أفغانستان، في العراق، في ليبيا، منتظر اليمن، منتظر روسيا، سوريا. أما نحن خلونا وهم اللقمة يقتسمونها فيما بينهم، الغرب وهؤلاء فيما بينهم عهود سرية، أنتم لكم تفعلون هكذا بالجهة ونحن بالجهة، هذا هو بينهم. لكن عندما يتمسك الإنسان بدينك رسول الله لعل الشعوب المسلم هذه العربية رجعت إلى الله والله إذا انتصر إن تنصر الله رسوله وثبت أقدامه. فبين الغرب وبين هؤلاء السياسة ظاهرة غير باطنة، لا تصدق ولا تنخدع بما يفعل هؤلاء، السياسة ظاهرها غير باطنة، فيظهرون لك العداوة فيما بينهم وبينك وهم في الباطن ولا ولا كامل وكامل للقضاء على السنة وعلى الإسلام، لكن لا مكنه الله ولا نالوا ما يريدون، ويزعمون أن عندهم السلاح المدمر هذا أنه يوم إلى ذلك. كل هذه ألاعب، كل هذه ألاعب على المسلمين وعلى المسلمين. انظروا كيف فعل الناتو في ليبيا، حسبي الله ونعم الوكيل، وينتظر ماذا سيكون في سوريا، وينتظر في اليمن كيف الحال، ماذا بصير، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، يقول هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن حسن الأسدي قال حدثنا هارون بن صالح عن حارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلاس قال سمعت عليا يقول لعبد الله السبائي ويلك ما أرضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمته أحدا من الناس، وقد سمعته يقول إن بين يدي الساعة الذين كذبا وإنك أحدهم، لكن أيضا هذا إسناد صحيح. طيب، يقول حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي السوار العدوي قال قال علي رضي الله عنه يحبني قوم يدخلون النار وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بطني، هذا إسناد صحيح على شرط الشفاء. على كل حال أهل البيت لهم منزلة لا ندفوه ولا نبالي، أهل البيت لهم منزلة ولهم حق، نحبهم نواليهم نشهد على محسنهم بالإحسان ونستغفر لمسيئهم، ومع ذلك لا نناصبهم الأعداء كالناصبة النواصب، ولا نغالي فيهم فنرفعهم فوق منزلتهم، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، معنى؟ نعم. أما الروافض غالوا فيهم فمدحوهم حتى جعلوا عليا إلها من دون الله، والنواصب نصبهم الأعداء، فلا هذا ولا هذا، والسنة وسط بين طرفين وحق بين باطل. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح عن أبي التياح عن أبي حيرة عن نبس حضر بالباب قال سمعت عليا يقول يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغضي، شوف هل إسناده حسن، يهلك في رجلان مفرط في حبي تشيع ورفض من بعد، الثاني مفرط في بغض، النواصب نصب أهل البيت. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مطرب بن زياد عن السدي قال صعد علي المنبر فقال اللهم إلعن كل مبغض لنا غالب، قال وكل محب لنا غالب، لكن اسنده ضعيف، السبب السدي لم يلقى عليه ولم يدرك عنه، والسدي هذا اسمه اسماعيل بن عبد الرحمن، والاخر محمد بن مروان السدي الكذاب. قال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه يحبني قوم حتى يدخلهم حبي النار ويبغضني أقوام حتى يدخلهم بغضي النار، وقال هذا إسناد جيد. قال حدثنا احمد بن محمد بن الحسين بن جعفر قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا حسين بن عقيل عن عائشة بنت بجدان قالت قال لي علي يا بنت بجدان فقلت لبيك يا أمير المؤمنين قال يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفرط اسناده ضعيف. قال حدثنا عباس بن الوليد النارسي قال حدثنا بشير بن منصور عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابك والذي نفسي بيده لو ان قطع احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. سالك عندكم مسلم مد. قال حدثنا عباس قال حدثنا بشير بن منصور السلمي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي مثله أي مثل هذا الحديث المختلف. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي مثله. قال لا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي مثله. قال أبو بكر بن أبي عاصم أحسب بن حموية زكريا بن يحيى حدثنا قال عن أظن أحسب أظن حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيد بن أبي رابط عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا. من أحبه فبحب أحبه ومن أبغضه فبغض أبغضه ومن أذاه فقد أذاه ومن أذاه فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. لكن إسناد ضعيف. قال حدثنا أبو علي الحسن بن البزار قال حدثنا الليث بن خارجة قال حدثنا شهاب بن خراج عن حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عليا عن المنبر فضرب بيدي على المنبر فيقول بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعقبت فيه ولكني أكره العقوبة قبل التقديم. من صار شيئا من هذا هو مفترض عليهم على المفترين. أن خيرة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر وقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما أحب. وهذا إسناد حسن. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن السري وكان من الصالحين عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره إن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن اسناد الله قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا عامر بن إبراهيم عن يعقوب عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن علي قال تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وأنتم على 73 فرقة وإن من أضلها وأضلها من يتشيع أو الشيعة. ولكن اسناد الله قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد أحمد عن يحيى بن سعيد قال سمعت علي بن الحسين يقول يا أهل العراق أحبونا لحب الإسلام والله إنه زاد حبكم بنا حتى صار زاد إنه زاد حبكم بنا حتى صار شينا. يعني إيه؟ الغلو في محبة البيت. ويقول إسناده صحيح. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا ابن أبي عيينة قال حدثنا عندكم غنية صحيح. قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق الشيباني عن القاسم بن عوف الشيباني قال قال علي بن الحسين جاءني رجل من البصرة وقال ما جئت حاجا ولا معتمرا. قال قلت فما جاء بك؟ قال جئت أسألك متى يبعث علي على الله. قال قلت يبعث يوم القيامة وهمه نفسه. شوف همه نفسه. إذا كان الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم اللهم سلم ما بالك بعلي رضي الله عنه؟ لا هؤلاء يعتقدون إيه؟ أن عليا سيبعث في آخر الزمان، وإذا سمع الرعد قالوا هذا صوت علي. وكل هذه من كرهات الشيعة الرافضة. ما اسمه ابن أبي غنية عندك يا محمد؟ يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. قال حدثنا الأشد، قال حدثنا أبو سمع عن الأعمش، قال حدثنا مسعود بن الحكم قال قال لي علي بن الحسين قال يا سعيد بن جبير قلت نعم. قال إني لأحب مجلسته وأحب حديثه. قال ثم أشار بيدي نحو الكفة فقال إن هؤلاء يشيرون إلينا بما ليس عندنا. أهل الكفة إلى اليوم هذا، والمصائب تأتي من عند الله. قال حديث مقطوع وإسناده صحيح. ما معنى المقطوع يا شكري؟ لا المقطوع غير المنقطع. ها الشيخ عبد الوهاب ما أضيف إلى التابعين ومن دونه من قولي أو فعلي. خلاص محمد؟ ها المقطوع هو ما هو؟ ما أضيف إلى التابعين من قولي أو فعلي أو من دونه. ها عندك يا شكري المقطوع يا شكري من مباحث الإسناد أو من مباحث المد ففرط بن أبي ورادي فأنت تابعه من مباحث لا من مباحث المد المنقطع من مباحث الإسناد المقطوع من مباحث المد لأنك تقسم الحديث باعتبار قائله إلى حديث قدسي وحديث مرفوع وحديث موقوف ومقطوع أربعة باعتبار إيه؟ قائله بالنظر إلى المتن. فالمقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث الإسناد. صبحت؟ طيب. قال حدثنا الأشد، قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش، قال حدثنا مسعود بن الحكم قال لي علي بن الحسين وذكر مجالس سعيد بن الزهري. طيب الذي بعده حدثنا رحمويل قال حدثنا عندك وين؟ ازاي عندي الله وعندي هو ايضا في التخطيط ذكره بالله ورب مش عارف كده الظروف التخطيط الظروف التخطيط تحقيق الروح صح؟ طيب. قال حدثنا الشريك عن اسد بن قيس عن نبيح العنزي قال خرج الينا ابو سعيد وعلى الباب شيعه علي وعثمان فقال لا تسبوا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عقوبتهم كانت القتل. قال حديث موقوف عندك يا شيخ الموقوف من مباحث الاسناد او من مباحث المد من مباحث المد الموقوف بارك الله. قال حدثنا دحيم قال حدثنا محمد بن طارق قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اختارني واختارني اصحابا فجعلهم لي وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منهم صرف ولا عزل. وفي هذا إسناد قال إسناد ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن خالد عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب من سب أصحابي فعليه لعنة الله. قال هذا حديث حسن يعني الله من الشواهد وإلا هو مرسل. قال حدثنا أبو بن الدورقي أقول بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد محاربي قال حدثنا عمرو بن النضر عن أبي غالب عن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين فجعل أمة محمد في زمرة فيلقى أولهم آخرهم فيصافحونهم ويعانونهم ويسلمون عليهم ويقولون إخواننا هؤلاء الذين كانوا يترحمون علينا سيغفرون لنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من أحد خارج من الدنيا شاتما لأحد منهم إلا سلط الله عليه إلا سلط سلط الله عليه سلط من غير تاء ولا تاء صح سلط الله عليه دابة في قبره تطرد لحمه فيجد ألمه إلى يوم القيامة ولكن أيضا إسناد ضعيف. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيسبوهم بدل من أن يستغفروا لهم يسبوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال محمد بن إدريس حدثنا أبو حاتم هذا الرازي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا حكم بن عبد الملك عن حارث بن حصيرة عن أبي صاقل عندكم أبي صالح صالح صالح عن ربيعة بن ماجد عن علي رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى بهقوا أمه يعني إيه بهقوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلته في المنزلة التي ليس به يعني رفعوه حتى جعلوه إلى هذا أيضا يقول إسناده في بعض. يقول حدثنا كثير حداء قال حدثنا مروان بن معاوية عن جويف عن ضحاك عن النزال بن صبرة قال قال علي يهلك فينا أهل البيت يهلك فينا أهل البيت فريقان محب المطري يعني المغالي وباهت المبتدأ المفتري وتقدم معناه في مطر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بصر بن ذعلوق عن بصر بن ضعلوق أو لعله النسير بن ضعلوق أو بن ضبر قال سمعت ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. يقول رجال إسنادي الفقار غير إيش رجال غير بصر هذا فلم أعرفه الآن الظاهر هو مصحف من نسير بن دعوة ها؟ ها؟ فين ما عنديش ها؟ نسير نسير بن دعوة قال هكذا؟ ها؟ هو نسير بن دعوة معروف يقول ايش؟ اقرأ يا عم عندك؟ ثم إيه؟ ثم تبين لي ولا؟ ثم تبين أنه محرم صلى الله عليه وسلم السير بن ضالو صحيح أنا قلت هذا ولا أدري يعني بتحتيره لكن هذا هو الذي يعني تفضل إليه السير بن ضالو طيب يقول حدثنا أبو بن الدورقي قال حدثنا هاشم على الشجعي قال سمعت سفيان الثوري قال مسلم البطين شعرا أن تعاتب لا أب لك عصبة عالق الفرى وتروا من الصديق وبروا شفاها من وزير نبيهم يعني كل هذا ذنب فين في الرب تبا لمن يبرأ من الفاروق إني على رغم العداد لقائل دانا لدين الصادق المصدوق. طيب على كل حال هناك أبيات أفصح من هذا في ذنب الوقت كثيرا. قال حدثنا عثمان أو زال سفيان عن مسلم البطين قول يصدقني به أهل الخطى والعلم من ذي العرش والتوفيق وإلا هما ولا هما في الدين كل مهاجر صحب النبي وفاز بالتصديق. طيب قال عبد الله بن القاسم وسمعت هذا البيت يضحك في الشعر وولاية الأنصار قرنا لكما والتابعين بحسن قصد طريقة هناك أفصح من هذا وأحسن أحسن يعني إيش لفظا وعبارة أفصح وجزاء. قال حدثنا أبو سعيد الأشنطي قال حدثنا طلحة بن غرنام عن حفص بن غياث عن شريك قال من زعم أن في أصحاب الشورى يوم بويع عثمان أفضل من عثمان فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا لكم على أمل لقائكم إن شاء الله صباحا بإذن الله مع هذا الكتاب في هذا المكان إن شاء الله، نظرا إلى أنه بقي بقية كبيرة في الكتاب أما بقي على رمضان إلا أيام قليلة فكي ننتهي من الكتاب. تمام، أضفنا يوم الخميس بجوار يوم السبت والأربعاء في السنة لابن أبي عاصم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المرسل ضعيف، المقطوع قد يكون صحيح قد يكون حسن وقد يكون ضعيف. المرسل ما أضاف المرسل ما أضاف التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المقطوع مش من كلام النبي بل من كلام التابعين أو تابع التابعين. مقطوع يعني لا منقطع بإسناد مقطوع، مقطوع لا من كلام مش تابعين. في فرق بين مقطوع ومنقطع، المنقطع الإسناد فيه انقطاع ممكن مقطوع إيه، ولذلك قلنا المنقطع من مباحث الإسناد إنما المقطوع من مباحث المد. من اللي يتكلم هذا الكلام؟ واحد من التابعين اسمه مقطوع. طب واحد من الصحابة تكلم هذا الكلام اسمه موقوف. طب النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الكلام لكن الواسطة بين التابعين والنبي عليه الصلاة والسلام ساقطة اسمه مرسل. صدقت؟ مقطوع لا هذا الموقوف فقط الموقوف لأن الصحابة لازم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا عنه، إنما المقطوع هذا بارك الله فيه في واسطة فنحن نور سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل المرسل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسقطا واسطا، والمرسل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، المرسل ضعيف من قسم الضعيف. المقطوع قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، وضحت من كلام التابع أو تابع التابع. وضحت سبحان الله وبحمده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.